ذكر فضيلة المحاضر أن القيامة قد يفضي إلى السجن. هناك بعض المسؤولين إذا لم يكن له الإنسان فقد يغضب عليه ويعاقبه، فماذا يعمل معه؟ لا يجوز لولا أن يغضب فيها الآن إذا عمل، وأنت حمد لله تعبه، فلا تحب الشيء يحبه.